غيرت جائحة كورونا العديد من مناحي الحياة، ففرضت علينا البقاء في منازلنا، وسهلت موضوع التعليم عن بعد والعمل من المنزل، لكن أبعادها امتدت أيضاً إلى قطاع التكنولوجيا. ففرضت الجائحة على كبرى الشركات التكنولوجية تطوير تقنيات جديدة لمساعدة الناس في الظروف الراهنة. اللافت جداً في هذا المجال هو مقطع فيديو صغير قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداوله. الفيديو يظهر عملية جراحية أجراها طبيب موجود في العاصمة البريطانية لندن، لكن المريض ولحسن الحظ لم يكن بشرياً ولا حيواناً، بل كان موزة. هذه الموزة كانت موجودة على بعد آلاف الكيلومترات عن يدي الطبيب، إذ تم وضعها في مختبر بولاية كاليفورنيا الأمريكية. لكن وبفضل تقنية شبكة الجيل الخامس أو 5G، استطاع الطبيب السيطرة على آلاته الجراحية وكأنه موجود فعلياً داخل غرفة العمليات. فما هي أبعاد هذا الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي؟ وهل سيشكل خطوة نحو عولمة الجراحة وتطوير تقنيات ممارسة الطب عن بعد؟ وهل يتجه العالم اليوم إلى تقديم نماذج العلاج عن بعد وتوسعة نطاق العمليات الجراحية باستخدام الروبوتات؟ وكيف سيمنح هذا للمرضى إمكانية الوصول إلى أحدث العلاجات الطبية والجراحية؟ وهل تختفي السياحة العلاجية في المستقبل القريب؟ في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنقف عند العملية الجراحية التي أجريت لموزة. هذه العملية التي قدمت لنا ربما نظرة خاطفة على التطبيق المستقبلي للصحة عن بعد، لكن يبدو أن الابتكارات التكنولوجية والتطورات في مجال الروبوتات وسرعة الاتصال بالشبكة أخرجت مفهوم العلاج عن بعد عن كونه فكرة مخصصة للكتب المصورة وأفلام الخيال العلمي فقط، ليتحول اليوم إلى حقيقة واقعة من شأنها أن تغير من مستوى الرعاية الطبية للمرضى في جميع أنحاء العالم. أهلا بكم. الطبيب في لندن ومريضته الموزة في كاليفورنيا. يبدأ الطبيب بتقشير الموزة عبر روبوت يتم التحكم به عن بعد، ومن ثم يعيد تقطيبها وإغلاقها بوقت قياسي بلغ نفس الوقت اللازم لإجراء مثل هذا النوع من العمليات بالوضع الطبيعي. بشكل مبسط، اعتمدت العملية الجراحية للموزة على التقنية ذاتها التي يتم اعتمادها لعقد الاجتماعات والمؤتمرات عن بعد، لكن النظام هنا أكثر تعقيداً بالتأكيد، فخصوصيات العمليات الجراحية وحساسيتها أمر لا يستهان به. هناك في النهاية ظروف خاصة تحيط بها، هناك شخص متألم وجسده مفتوح أثناء العملية الجراحية، وهناك العديد من الأدوات المختلفة حوله، كما يجب أن يتم الأخذ بالحسبان حرارة الغرفة والضجيج الناتج عن الآلات والمعدات الطبية والجراحية. وخلال كل هذه الظروف يجب على الطبيب الجراح ألا يفقد تركيزه، وبالتالي يجب أن يكون التعامل مع نظام التخاطب عن بعد أسهل ما يكون حتى لا يؤثر هذا سلباً على الطبيب. في الوقت الراهن يبدو أن التقنية التي يتم اعتمادها لإجراء العمليات الجراحية عن بعد أصبحت ناضجة بما يكفي لاستخدامها على نطاق واسع، مما سيسمح للأشخاص بالوصول إلى الخبرات الرائدة عالمياً والحصول على الرعاية الصحية الأفضل دون الحاجة إلى السفر. ضيفنا الطبيب الجراح الدكتور محمد زكي يخبرنا المزيد. خلال العقدين الأخيرين من القرن المنصرم وبسبب تشعب وتعقد المعلومات الطبية، شعر الأطباء بأهمية التواصل بين بعضهم البعض واستشارة المراكز الأكثر خبرة في بعض الحالات. وأكثر ما كان هذا الشعور كان لدى الجراحين بغرف العمليات لما بيشوفوا مثلا حالة بحاجة إنه يستشيروا مركز أكثر خبرة أو جراح أكثر خبرة لتأمين أفضل الشروط لنجاح عملهم الجراحي على المريض. وكذا صار كان في إمكانية لنقل الصور تبع التشريح المرضي التي تجرى في غرف العمليات لترشيد التشخيص وترشيد القرار الجراحي. لكن بسبب بطء الانترنت القديم وأن الناس ما كثير معتادة عليه كانت تجرى هذه الأشياء لكن ببطء وبصعوبة. بنفس الوقت صار في تقدم شيء اسمه جراحة النهضة. وجراحة النهضة تقوم على أساس حقن غاز بالبطن هو ثاني أكسيد الكربون عادة لخلق حيز عمل تعمل فيه الأداة ثم إدخال كاميرا عبر شق صغير في السرة وإدخال الأدوات من مناطق متعددة إلى ساحة العمل الجراحي. الجراح يرى ما هو موجود من مونيتور أمامه شاشة مونيتور ويحرك الآلات يمنة ويسرى. هذه الآلات براسة في المقص وبراسة في الملقط وبراسة في ناقة النسوج وتتم العملية بهذا الشكل. هنا إذن لم يعد هناك تلامس فيزيائي حقيقي بين الطبيب الجراح والمريض. ما عاد في إمكانية مثلا لجس الكبد، جس الأطحال، جس الكلية، جس الأمعاء. كل المعلومات ستأتي عبر المونيتور الصورة نقل صورة والأوامر ستصدر بتحريك الأدوات من الخارج. خلال الفترة تطورت جدا آلات التصوير وآلات النقل الفيديوي فصارت جدا دقيقة. صار ما يرى على المونيتور هو أفضل مما يرى عبر العين المجردة بالفتح من الجراح وصارت أكبر وبالتالي سمحت بدقة أكبر في تحريك هذه الآلات. أيضا الآلات تطورت وظهر ما يسمى بالجراحة الروبوتية اللي فيها بيتم تحريك الآلات عبر الكمبيوتر ويتم تحريك رأس الآلة بكل الاتجاهات وبأي زاوية ممكنة فتعطي سهولة أكثر لهذا العمل الجراحي. وبالتالي عدم أهمية وجود الجراح قرب المريض. لذلك بعض الجراحين صاروا يساووا العمليات من غرفة تانية بالمستشفى بنفس الطابق أو بطابق آخر طالما أنه المرئيات هو يعتمد على المونيتور رؤية المونيتور وطالما أن الآلات ستنفذ تحت وستنقل الأوامر إلها بما يشبه لعبة الفيديو تبع الأولاد الصغار. أزرع يحركها الجراح فتنتقل عبر الكمبيوتر لتحرك الآلة الموجودة في بطن. لما اجى الفايف جي وبالاساس صار ما عاد في لزوم للتلازم الفيزيائي صار يمكن ان يكون الطبيب باي منطقه موجود فيها هذا الفايف جي باند والمريض بنفس الشيء. وطالما ان المعلومات ستنقل بملايين البايتات بالثانيه فهو سيرى ريل تايم ديسبلاي اي بنفس الوقت المونيتور وسيصدر الاوامر التي ستنفذ بنفس الوقت في بطن المريض. الطريقة عندما ستعمم حقيقة الأمر ستكون جدا مفيدة. ستكون مفيدة لجهة أولا أنه الجراح ما عاد في لزوم أنه الجراحين ينتقلوا من محل لمحل إجراء عمليات محددة أو تحتاج إلى خبرة أو المريض ينتقل من, من, من, من بلده لبلد آخر. صار ممكن تدريب الكوادر الطبية عبر هذه الطريقة. صار ممكن تطبيقها لا سمح الله مثلا برواد الفضاء إذا كانت تتصلون 5G في حال تعرضهم لعمل إسعافي أي. وأيضا صار ممكن تطبيقها في الحروب. صار ممكن تطبيقها في المناطق الطبية الأقل تطورا طبيا أو المناطق النائية. لكن هالعملية لحتى تتم وتعمم لازم أولا بتمر بمراحل مثل كل الأمور الطبية من أولا بتأشير موزه ثم تأشير قشرة عنب رقيقة عن بعد ثم بعد ذلك تجرب على الحيوانات ثم تنقل إلى الإنسان. هذه المراحل من التجربة ستعطي الثقة بهذه الطريقة ستعطي الخبرة اليدوية لدى الجراحين اللي عم بيقوموا فيها بعد ذلك تطبق على البشر. بعد تطبيقها على البشر بفترة بنسميها standardization، يحدث ما يسمى بالstandardization. standardization هي وضع معايير محددة لهذه الطريقة، تنشر في كل العالم وتصبح جاهزة للتطبيق في كل العالم. عملية موزة كاليفورنيا ليست العملية الجراحية الأولى التي تجرى عن بعد، ففي 7 من أيلول سبتمبر عام 2001 تم إجراء عملية جراحية بالكامل عن بعد بواسطة فريق من الجراحين الفرنسيين الذين كانوا موجودين آنذاك في نيويورك. وكانت المريضة سيدة تبلغ من العمر 68 عاماً، موجودة على بعد أكثر من 6000 كيلومتر في غرفة عمليات في ستراسبورغ شرق فرنسا. عرفت هذه العملية باسم عملية ليندبرغ نسبة للطيار الأمريكي تشارلز ليندبرغ، لأنه كان أول من حلق منفرداً في سماء المحيط الأطلنطي. واستمرت العملية الجراحية لمدة 45 دقيقة، تم خلالها استئصال المرارة للمريضة، واستطاع الجراح الموجود في نيويورك أن يتحكم في ذراع روبوت جراحي صممته شركة كمبيوتر موشن، وتم توفير الاتصال بين الروبوت والجراح عن طريق خدمة ألياف بصرية فائقة السرعة قدمتها شركة فرانس تيليكوم. وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الطب التي تثبت فيها التقنيات قدرتها على تقليل التأخير في الوقت الذي يحدث غالباً عند البث من مسافات بعيدة، حتى تتم مثل هذه العمليات بنجاح. كما أن عملية ليندبرغ أثبتت أن الطب الحديث والتكنولوجيا من الممكن أن يتقاطعا لعلاج المرضى باستخدام الروبوتات عن بعد، وليس فقط تشخيص المريض أو صرف وصفة طبية. لكن وفيما يقرب من 20 عاماً منذ عملية ليندبرغ، فشل الطب في تحقيق الوعد باستخدام الروبوتات عن بعد لعلاج المرضى في المناطق الريفية أو في بعض الأجزاء من العالم التي تفتقر إلى الرعاية الصحية. قد تكون الخدمات اللوجستية المعقدة للإجراءات عن بعد، بالإضافة إلى المخاوف بشأن موثوقية الإنترنت وعرض النطاق الترددي والسرعة والأمن، أدت جميعها إلى منع التنفيذ الواسع النطاق للعمليات الجراحية الروبوتية عن بعد حتى الآن. صحيح أن التقدم التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية أديا إلى ظهور خدمات الصحة عن بعد كتشخيص الحالات أو وصف الأدوية للمرضى، لكن موضوع الجراحة عن بعد بدأ يتنامى ويستحوذ على اهتمام الأوساط الطبية في الدول المتقدمة. مع توافر وانتشار شبكات اتصال الجيل الخامس أو 5G، يبدو أن الوقت قد حان لتطبيق إمكانات الروبوتات عن بعد في المجال الجراحي، وجعل العمليات الجراحية عن بعد أمراً واقعياً ومن الممكن تطبيقه على أرض الواقع، خاصة أن ظهور شبكات الاتصال فائقة السرعة وعالية النطاق، بالإضافة إلى التقدم الحاصل في التكنولوجيا الروبوتية في السنوات الأخيرة، قد خلق فرصة للباحثين والمهندسين والأنظمة الصحية لتطوير حلول مبتكرة للتغلب على العديد من الحواجز. بالطبع لا تزال هناك حاجة ملحة لمعالجة المخاطر المتعددة المرتبطة بالعمليات الجراحية عن بعد، بما في ذلك ما قد يحدث إذا فقد الاتصال بالإنترنت فجأة في منتصف العمل الجراحي، فقد ينتج عن ذلك ضرر كبير للمريض إذا لم يكن الفريق الجراحي في الموقع لديه الخبرة اللازمة لإكمال الإجراء. هناك خطر محتمل آخر يتعلق بالتأخير في إرسال الإشارات، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة كالنزيف أو الموت. لازم نعرف أن هذه الطريقة لا يجوز أن تجرى قبل أن يكون، لازم يكون في جراح مؤهل معقم ولابس الكفوف تبعه وفارغ الأدوات تبعه ستاند باي بغرفة العمليات، لأنه إذا لا سمح الله لأي سبب من الأسباب حدث نزف كتلي وغزير وساعق، بلحظة العدسة بتصير بقلب كتلة دم، وبالتالي بالدم ما بقى يشوف الجراح، ما بقى يشوف شيء، ما بيشوف إلا الشاشة قدامه المونيتور، قلب كلياته أحمر وما بقى يشوف شيء. إذا استعمل مص قوي لمص الدم الغزير راح يمص معه شوي من الغاز المحقون وراح يتهاوى العمل وراح يحدث إرباك. في هذه اللحظة يجب على الجراح الستاند باي فورا أن يتدخل من أجل أمان المريض. في أواخر عام 2018 أكمل طبيب القلب تيجاس باتيل 5 عمليات جراحية للشريان التاجي عن بعد باستخدام تكنولوجيا الروبوتات. وفي أوائل عام 2019 تم الإعلان عن نجاح أول عملية جراحية عن بعد باستخدام تقنية الجيل الخامس أو 5G فائقة السرعة. العملية قام بها جراح صيني لإزالة أجزاء من كبد خنزير دون الحاجة لمغادرة عيادته والذهاب إلى المشفى، حيث أجرى العملية عبر الإنترنت وعن بعد 50 كيلومتراً. واستغرقت العملية الجراحية ساعة واحدة، وجرى تضميد الجرح بنجاح، واستقرت حالة الخنزير بعدها. وفي العام نفسه أجرى طبيب صيني في أحد المستشفيات العامة في بكين أول عملية جراحية عن بعد في المخ لمريض بمرض باركنسون أو ما يعرف بمرض الشلل الرعاشي، وتم إجراء العملية على بعد أكثر من 3000 كيلومتر وباستخدام تقنية 5G التي لا تواجه أي مشاكل في تأخر بث الفيديو المباشر على عكس شبكات الجيل الرابع أو 4G. ردود أفعال وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيديو تباينت واختلفت، فبين معارض للفكرة ومؤيد لها وجدنا العديد ممن تمنوا السلامة للموزة وشككوا بأن خدمة الإنترنت الموجودة في بعض بلادنا العربية لن تسمح بتحويل ما حدث إلى واقع، ناهيك عن عدم تقبل الكثيرين لفكرة الجراحة عن بعد إذا ما تم تطبيقها على جسم الإنسان. لكن بلا شك فإن فيديو عملية الموزة والتطور الذي يمثله يفتح الباب أمام فرص كبيرة للقيام بعمليات جراحية أكثر تعقيداً، مما يعمل على تحسين معيار الرعاية الطبية حول العالم ويأتي بالفائدة للمرضى غير القادرين على إيجاد علاجات طبية أو جراحية في بلدانهم الأصلية، كما أن هذا الإنجاز الطبي سيوفر حلولاً ناجعة للتجاوب مع الكوارث الطبيعية والبشرية في أصقاع الأرض. فعلى سبيل المثال سيستطيع جراحون في أوروبا القيام بعمليات جراحية عن بعد لجرحى زلزال مدمر في آسيا مثلاً، عندما لا تتوفر الخبرات الطبية الكافية في الموقع المنكوب. كما أن التكنولوجيا الجديدة قد تسهل على المسعفين العمل على المرضى الذين يعيشون في مناطق نائية ولا يستطيعون السفر. ومع كل هذا تبقى القضية الأكثر أهمية هي ما إذا كان المرضى سيشعرون بالراحة لإجراء عملية جراحية مع طبيب لم يقابلوه وجهاً لوجه. فهل من الممكن أن تسمح لجراح بإصلاح شيء في جسدك وهو موجود على بعد مئات الكيلومترات؟ وهل من الممكن أن يصبح هذا أمراً اعتيادياً تقوم به المستشفيات في المستقبل القريب؟ لكن إذا حدث خطأ ما، فمن ينبغي اعتباره مسؤولاً؟ أولئك الموجودون في غرفة العمليات الروبوتية؟ أم الجراح الذي يعمل عن بعد آلاف الكيلومترات؟ كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن عملية جراحية فريدة من نوعها للغاية، إن كان من ناحية التقنية الطبية المستخدمة أو من ناحية الأماكن الجغرافية التي تواجد فيها كل من الطبيب ومريضته. شكراً لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.